وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل ذكر الأسباب التي من أجلها اختلف العلماء في الأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. كمثلا، قد يأتي الحديث إلى إمام من الأئمة بسند ضعيف، لم يقع على هذا الحديث إلا بذلك السند، فحكم بضعفه وبضعف الحديث، ويكون هذا الحديث قد صح من طريق آخر لم يقف عليه هذا الإمام، لذلك فهو يفتي بغير هذا الحديث لأنه ضعيف عنده، والإمام الآخر يفتي بذلك الحديث لأنه ثبت عنده بطريق آخر، حتى لا يتهجم بعض المتمجهدين على الأئمة المجتهدين ويسيء الظن بهم. كما قل: ما من إمام جعل الله عز وجل له لسان صدق في هذه الأمة يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في صغير ولا كبير، بل كانوا أتقى لله عز وجل، وكانت الشريعة عندهم أعظم من أن يرغبوا عنها بأهوائهم. لذلك فكل اختلافهم في فهم الأدلة الشرعية له قواعد وله أصول، والجهل كما قلت بهذا المطلب أدى إلى هذه الهوة الكبيرة التي نقرأ طرفا منها في بعض الكتب الحديثة التي يؤلفها بعض الغلمان وبعض المتمشيخين. وصل من غلو بعضهم أنه اعتبر أن هذه الأقوال المتناثرة هي الشرع كلها، هذا مشرق وهذا مغرب، ويقول كل قول يصدر من عالم فهو الشرع. وبناء على هذا ظهر شيء في غاية الخطورة على الإسلام كله، وهو تتبع رخص المذاهب، أقوال كل العلماء برغم أنها متناثرة هي الشريعة، مع أننا قدمنا أن الحق واحد، ويستحيل أن يأمر الشرع بشيء وضده أبدا، ويستحيل أن يكون هناك منافرة بين دليلين صحيحين، هذا مستحيل، إنما التناثر والتناقض يكون في ذهن المجتهد وليس في ذات النص. كان ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح يقول: ليس هناك حديثان متناقضان أبدا، من أعياه ذلك فليأتني أوفق له بينهما. إن هذه المسألة كما قلنا الاختلاف إنما يكون في ذهن المجتهد في حال النظر في الدليلين وليس في الدليلين أي في ذات الأمر. فهؤلاء لما يقولوا إن أقوال العلماء جميعا هي الشريعة يفتاتون على الحق وعلى الشريعة معا، وصارت أقوال الفقهاء هي الشريعة والشريعة هي أقوال الفقهاء، فصار كل واحد يقع على قول فقيه يأخذ به لأن الشريعة هي أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشريعة. فرأينا من يأخذون بالأقوال الساقطة الشاذة التي ليس عليها دليل بل وهي بخلاف الدليل، فيزعمون أنها من الشريعة ويفتون الناس بها. وقد ذكر أبو الوليد الباجي وهو من أعيان المالكية وهو الذي ناظر ابن حزم كما ذكرنا في الدرس الماضي ونقله الشاطبي عنه في كتاب الموافقات، قال الباجي: وسمعت كبيرا لهم، أي الذين يتتبعون رخص المذاهب، يقول معلنا غير مستتر: إن لي لصديقي عندي أنه إذا جاءني بحكومة أن أعطيه الرواية الموافقة له. إذا جاءني بحكومة أي بخصومة أو فتوى أو مسألة، أن أعطيه الرواية الموافقة له. إن جاءني بمسألة يريد فيها الجواز بحثت له عن رواية فيها الجواز حتى وإن كانت بخلاف الدليل. فإن كان يريد أن يمنع جاره من الشفعة أتيته بوجه يفيد ذلك، ويقول هذا معلنا غير مستتر، لأن الشريعة عندهم كما قلنا هي أقوال الفقهاء. وصار الواحد منهم يأتي الفقيه فيفتيه أي بغير ما يريد، فيقول له: هل فيها رواية؟ أليس فيها وجه؟ ألا يوجد فيها رخصة؟ ويقولون ذلك بغير نكير، ولو أن الفقهاء استنكروا عليهم هذا لما فعلوا. هكذا يقول أبو الوليد الباجي أن بعض الفقهاء سهلوا للعوام المآزق التي يقترفونها إما بالجهل وإما بالعمد. اليوم يأتي رجل طلق امرأته فيذهب لمأذون شرع: أنا فعلت كذا وكذا وحلفت عليه، فإذا عملت كذا يقول له: هات 20 جنيه وما عدتش تعمله. ما يستفصل منه ما هي نيته وماذا قصد؟ وكم من هؤلاء الجهلة أحلوا أعراض لا تحل لنفاذ مرات الطلاق. وأنا أعرف رجالا طلقوا أكثر من 50 مرة وفي كل مرة يذهب لرجل مأذون لا يفقه شيئا. مأذون هذا ماذا عنده من الفقه إلا من فقه ودرس، وقليل جدا جدا أن تجد هذا الصنف. كل الذي يفعله أو يفتنه تحرير هذه القسيمة، وما في هذا من الفقه. فيذهبون إلى ذلك يأخذ منه 10 جنيهات أو 20 جنيها وترجع إليه امرأته، والله أعلم هل يضاجعها بالحلال أم يضاجعها بالحرام. ونحن نعاني وما زلنا من هذا النوع الذي أدى إليه التسامح الشديد في معرفة هذا المطلب. قال بعض المتمشيخين وله كتب: إننا لو زوجنا امرأة من أوروبا مثلا وعندهم المرأة تزوج نفسها وأرادت هذه المرأة بعدما دخلت الإسلام أن تتزوج، فلا يجوز لنا أن نقول لها لا نكاح إلا بولي، لأنها زوجت عندهم على أن تنكح بمزاجها. يقول: إذا كان لأبي حنيفة رأي في إمرار النكاح بغير الولي، فأنا أعتقد أن اشتراط الولي في نكاح هذه المرأة مع مخالفته لعرفها تنطع أو صد عن سبيل الله. يقول هذا برغم أن العرف الذي أقر أو الذي تصرفت هذه المرأة بناء عليه عرف كافر. ولقد رأيت في بعض البلاد الأوروبية كإسبانيا مثلا حجرة شقة فيها 4 غرف، غرفة للرجل وامرأته، وغرفة للولد بعدما بلغ 18 ربيعا، وغرفة للبنت التي حاضت. وكانت هذه الشقة في فندق وكنت أسكن فيه، فنزلت ذات مرة أطلب شيئا من المرأة وهي صاحبة الفندق فرأيتها تبكي، فسألتها عن الذي يبكيها فأخبرتني بالوضع الرهيب. وأرجو أن تضعوا في حسبانكم أن إسبانيا من البلاد المتعصبة للمسيحية، يعني لم يصل فيها التحلل مثلما وصل في النمسا وغيره أو في فرنسا، يعني محافظة. تقول إننا نعاني من الجوع، الولد بعدما كبر كل يوم يأتي بعشيقة في الغرفة، والبنت تأتي بصديقها في الغرفة، والرجل وامرأته في الغرفة. تقول فيدخل علي بصديقته أو تدخل علي بصديقها، لا يلقون السلام ويدخلون معهم بفاتها أو بأكل ونحو ذلك، فيدخلون في الغرفة ويغلقون بالمفتاح. فهناك أعراف فاسدة في هذه المجتمعات. لا أستطيع أن أنزل الإسلام على هوى أولئك. إذن فما هي قيمة الإسلام؟ ما هي قيمة الإسلام إذا أشفقت أن يرتد هذا الرجل فيرجع إلى المسيحية إذا لم أجد له حلا في الإسلام يرضيه ويرضي هواه؟ لا جناح أن يزيد عدد الداخلين النار واحدا، لكن أنا لا أستطيع أن أرقع ديني وأن أنزله على هوى كل رجل يريد أن يدخل في الإسلام. نريد الآن أن نحقق قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: هل النكاح بغير الولي جائز أم غير جائز؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية. فإذا انتهى بنا البحث وانفصلنا على جواز النكاح بغير الولي، حينئذ يمكن لك أن تقول إن اشتراط الولي في النكاح فيه تنفير لهذه المرأة مع عرفها السابق، ومع كوننا لا نعتبر هذا العرف، لكنه وافق قول أبي حنيفة الذي في النهاية وافق الأدلة. لكن هو لا يحقق، طالما أنه قال رجل هناك أي قول، أي رجل مسلم فقيه قال قولا، خلاص يبقى هذا هو الإسلام أو هذا من الإسلام. إذن لا تطالبني بغير قول هذا الرجل حتى وإن كان الدليل على خلافه، وهذه هي المهزلة التي اشتكى منها الزمخشري رحمه الله وتألم. ما من مذهب إلا فيه أقوال شاذة كثيرة، لا سيما في الفقهاء المتأخرين، قليلا بالنسبة للفقهاء المتأخرين أن ترى أقوالا شاذة للمتقدمين في المذهب. لكن هذا الشذوذ زاد في المتأخرين من الفقهاء المذاهب. فمثلا هناك قول بأنه يجوز أكل الكلب في المذهب المالكي، فعندنا أقطار في العالم تأكل الكلب، وجاءك رجل يريد أن يسلم قال لكني آكل الكلب، فعلى هذا فتوى هذا المتمشيخ يقول ما في بأس، ادخل الإسلام وكل الكلب. يقول لأنني لا أستطيع أن أصده عن دخول الإسلام لأجل أنه يأكل الكلب، وهو مختلف فيه إذ أن بعض المالكية أفتى بجواز أكل الكلب. هل هذا يعقل؟ هل معقول هذا؟ يجيء مثلا رجل في بعض الأقصار يريد أن يتزوج ابنته من الزنا، يقول أنا أريد دخول الإسلام لكن يمنعني من ذلك أنني متزوج بأختي من الزنا، ولا أستطيع أن أدع هذا الأمر. ما في بقى. هناك قول للشافعي يقول بجواز أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. وبعض الناس قد يستخدم الحيلة في ذلك، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الأزكياء أن الضحاك بن مزاحم وهو أحد التابعين كان له جار نصراني وكان يشرب الخمر ولا يصبر على تركها، فقال للضحاك يوما إنه يعجبني دينكم غير أنه يحرم الخمر وأنا لا أصبر عن شربها. قال له ادخل واشرب ادخل واشرب. فلما دخل في الإسلام قال له الضحاك إن شربتها حددناك وإن رجعت إلى دينك قتلناك، إن رجعت إلى دينك قتلناك لأنه من بدل دينه فاقتلوه، وإن شربتها حددناك لأنك مخالف للنص. فبعضهم يقول نحن نستخدم مثل هذه الحيل، فلإن جاز أن يستخدم هذا في أيام الضحاك بن مزاحم أيام عز الإسلام كيف يستخدم هذا الآن؟ وكذلك لا يعجز الإنسان إن أراد أن يبحث عن قول متهافت في بعض المذاهب أن يجد. لماذا؟ لأنهم لا يبحثون عن الدليل، إنما يريدون قولا أو وجها أو نصا عن الإمام. وهناك فرق بين هذه الثلاثة، يقال هذا منصوص المذهب أو هذا وجه في المذهب. منصوص المذهب أي ما ثبت أن الإمام إمام المذهب قاله، والوجه في المذهب أي أن الإمام لم يقله لكن أصوله تقتضي ذلك، أصول المذهب تقتضي هذا الوجه لكن لم يقله الإمام. من يستطيع أن يتبنى هذا؟ لا سيما إن كانت هذه الفتاوى مخالفة للدليل. تألم الزمخشري رحمه الله تعالى في أبيات ذكرتها قبل ذلك وأذكرها للعظة، قال إن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الصلة وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بأنني بغيض حلولي، بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله ومن ذا من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا. فهذا الذي يمرر هذه الأوروبية النكاح بغير الولي خشية ألا تدخل في الإسلام لأن لفلان أو لعلان قولا يبيح النكاح بغير الولي، هذا من أخطر ما يكون على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يا أيها الذين تجيزون النكاح بغير الولي، هذان نصان صريحان في المسألة، صريحان في المسألة، أين نذهب بهما؟ قالوا أبو حنيفة رحمه الله قال ذلك، ونحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الحديث صحيح بلا ريب، وإن كان بعض علماء الأحناف ضعفه فإن كان هذا هو عذرهم فإننا نرجع إلى أهل الاختصاص بالحديث النبوي. يا أهل الاختصاص، ما درجة هذا الحديث عندكم؟ قالوا صحيح لا ريب فيه. ما قوة العلل التي وجهت إلى هذا الحديث؟ قالوا سراب بقيعة، لا قيمة لهذا الإعلال، ولو ثبتت هذا الإعلال أضعت عشرات النصوص التي يمكن أن تدفعها بمثل هذا الإعلال، وسنأتي عليه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. فأهل الاختصاص يقولون الحديث صحيح، والفقهاء يفتون بغير الحديث، فقهاء الأحناف، لأشياء عرضت لهم، فأفتى أهل الاختصاص في المسألة بصحة الحديث. إذن يجب على الذين لم يقفوا على قول أهل الاختصاص أن يراجعوا الصواب، كما أنهم يعيرون المحدثين بأنهم ليسوا من الفقهاء، فكذلك الفقهاء ليسوا من المحدثين. فلئن قلت إنه لا يجوز للمحدث أن يتكلم في الفقه، فكذلك لا يجوز للفقيه أن يتكلم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، برغم أن لنا تحفظا كبيرا على هذا القول لأنه ليس على إطلاقه، لكن يجب أن يحترم التخصص. وكان من جراء الفوضى وهذا التداخل أن بعض علماء الأحناف لما ورد عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعلماء الأحناف كما نعلم لا يجعلون الفاتحة واجبة في الصلاة، وأقصد بالوجوب المعروف عند العلماء وليس بالتقسيم المعروف عند الأحناف، تفريق بين الفرض والواجب. فعندهم الصلاة تنعقد إذا لم يقرأ المرء بفاتحة الكتاب، على خلاف بقية المذاهب. لماذا؟ يقولون إن عندنا نصا قاطعا ليس فيه أن فاتحة الكتاب هي الواجبة في الصلاة، وهو قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أي ما تيسر من القرآن، وهذه الآية المقصود بها قرآن الصلاة. تقرأ ما تيسر من القرآن أي في الصلاة، فإنك لو كبرت تكبيرة الإحرام وافتتحت بالبقرة بغير أن تقرأ بالفاتحة جازت الصلاة. طيب، وماذا فعلتم في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ والنفي عند العلماء هو نفي الذات، لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، مش لا صلاة كاملة كما حمله علماء الأحناف، لا صلاة صحيحة. قالوا إن هذا حديث آحاد، أي لم يبلغ حد التواتر، والقرآن متواتر، فحديث الآحاد يفيد الظن والتواتر يفيد القطع، ولا يصلح الظن أن يخصص القطع. هكذا قالوا، مع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو أحد فرسان هذا الميدان وأئمة هذا الشان ألف جزءا مخصوصا في الرد على الأحناف، وهو جزء القراءة خلف الإمام، وحشد فيه الأدلة بخيلها ورجلها، وأثبت أن الحديث متواتر على رسم جميع المذاهب، أي على رسم جميع المذاهب التي حدت حد التواتر، فلم يستفد علماء الأحناف من شهادة هذا الفحل المتخصص الذي ألف جزءا في الرد على هذه الدعوة، لم يستفيدوا من قوله أنه متواتر وهو اتفاق بين علماء الحديث، وقالوا إنه حديث أحاد يفيد الظن. وهكذا يصل الأمر إلى أنهم لا يأخذون بهذا الحديث لهذه القاعدة، ولا يستفيدون من علماء الشأن، إذا كان عذر المتقدم أنه أعل الحديث بعلة رآها قادحة في صحة المنقول فلا عذر للذي يأتي بعده وقد وقف على تصحيح الحديث أن يقف على قول إمامه ويترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن كان يخشى ويفرق أن يخالف إمامه فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أفظع بكثير. لا يجوز أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع الإمام إن ظهر أن ما أخذه ضعيف. هذه القاعدة وهذا المطلب في غاية الخطورة، والجهل به هو أحد الأسباب التي جعلت الوضع بين المسلمين يتردى كل يوم، حتى أن بعضهم جادل الآخر مجادلة كانت في النهاية فاصلا من الشتم لكلا الفريقين من العلماء الذين احتج بأقوالهم هذان الرجلان. فهذا التوسع في باب الخلاف وجعل أقوال الفقهاء هي الشريعة والشريعة هي أقوال الفقهاء أمر بالغ الخطورة على الشريعة كلها. لا يجوز التتبع رخص المذاهب، وعلى هذا جماهير العلماء من الأئمة المحققين قالوا إنه لا يجوز للعالم أن يفتي بخلاف ما يعتقد. وأرجو أن تدققوا في هذه العبارة، وقد ذكرها الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الذي لم ينسج أحد على منواله بعده، وهو كتاب الموافقات، من أعظم الكتب وأجلها. قال في هذه المسألة: لا يجوز لأحد أن يفتي في مسألة بخلاف الذي يعتقد. فلرب قائل يقول: لماذا لم يقل لا يجوز لأحد أن يفتي في مسألة بخلاف الحق؟ هو قال بخلاف الذي يعتقد، لماذا لم يقل بخلاف الحق؟ فيقال: لأن المرأة قد ينتحل القول ويتبناه وهو بخلاف الحق، لكن يظنه حقا، يظنه حقا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فقال جماعة: لم يرد منا إخراج الصلاة عن وقتها فنحن نصلي العصر في وقته. وتمسك جماعة بظاهر النص وقالوا: لن نصلي العصر حتى ندخل بني قريظة ولو كان ذلك بعد العشاء، تمسكا بظاهر النص. والآخرون تمسكوا بالأدلة القاضية لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، كمثل قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما اختلفوا صلى بعضهم العصر في وقته وصلى بعضهم العصر بعدما دخلوا بني قريظة وقد فات وقت العصر. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف أحدا، لم يعنف أحدا. هذا الحديث أحد الحجج في ترك تعنيف المجتهد إذا أخطأ ولم يصل الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصحابه وللأمة كلها: إذا اجتهد الحاكم، ليس المقصود بالحاكم رئيس الدولة، لكن المقصود بالحاكم أي من تعرض لحكومة، أي من تعرض لفتوى أو مسألة كالقاضي والمفتي ونحوهما، إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فبرغم أنه أخطأ سبيل الحق إلا أنه أجر أجرا واحدا لإفراغ الوسع في طلب الحق، لذلك فهو يؤجر على الاجتهاد. أما الذي أصاب فيؤجر أجران: أجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحق. الذي يؤجر لأنه أخطأ خطأ لأنه أخطأ فيؤجر أجرا واحدا أيجوز أن يعنف؟ لا يجوز أن يعنف، وإلا فلما أجر أجرا واحدا إن جاز أن تعنفه، بل هو يثاب لأنه مأجور، والذي يعنف مأجور. فالإمام عندما يقول لا يجوز لأحد أن يفتي بخلاف الذي يعتقد، أي يعتقد أنه الحق وإن كان الحق في حقيقة الأمر على خلاف ما ذهب، فهذه نقطة مهمة جدا، وهو عذر الإمام المجتهد إذا لم يصب الحق. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف صاحبه وتلميذه، وقد رآه يكتب كل شيء يتكلم به، قال ويحك يا يعقوب لا تكتب عني الرأي فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا، وأقول الرأي غدا وأرجع عنه بعد غد. ولهم ثلاث في هذه المسألة من الصحابة بل من الخلفاء الراشدين، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أفتى في دية الأصابع أنها تختلف باختلاف منافعها، فدية السبابة بخلاف دية الإبهام على حسب أهمية الأصبع في اليد، فإن قطع هذه فتختلف عن إذا قطع هذه، لأن هذه أهم، ما من حركة من هذه الأصابع الأربعة إلا هذه تشترك معها. أفتى عمر رضي الله عنه باجتهاده ورأيه لا دليل عنده، وظل المسلمون يعملون بها حتى زمان معاوية، زمان عمر عملوا بها، وعملوا بها في زمان عثمان وعلي، حتى وصل الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان، وفي كل هذا يأخذون بفتوى عمر، حتى بلغ ذلك ابن عباس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن دية الأصابع فقال هذه وهذه وهذه سواء عشر من الإبل. أفتى عمر رضي الله عنه بخلاف النص أم لا؟ أفتى، لكن معذور، لأن العلماء يقولون إذا لم يبلغ الحديث المفتي لا يكلف بموجبه، إذ لا يكلف المرء بعلم ما جهل أو بعلم ما غاب عنه، هذه العبارة الصحيحة، لا يكلف المرء بعلم ما غاب عنه، وإلا لو كلف بعلم ما غاب عنه وقع الإصر على جميع المجتهدين في الأمة المحمدية. وكذلك أفتى عمر رضي الله عنه سئل في مسألة فأفتى فيها بفتوى قال سأقول رأيي، فلما قاله قال بعض الجالسين إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بغير ذلك، فقام إليه عمر وقرعه بدرته المشهورة التي ما كانت تفارقه، وقال تدعوني أقول برأيي وعندك فيه حديث. لذلك فالعالم إنما يكلف علم ما علمه حتى وإن أخطأ سبيل الحق بعد إفراغ الوسع. لذلك هذه القاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز لأحد أن يتعمد أن يفتي بفتوى يعتقد خلافها. مثلا امرأة تعتقد وجوب النقاب، امرأة تعتقد وجوب النقاب، لا يجوز لها أن تظهر وجهها أخذا بالمذهب الآخر الذي يبيح لها كشف الوجه. لماذا؟ لأنها تعتقد وجوب النقاب، هذه مهمة جدا، وهذا مثال واضح غاية الوضوح. لا يجوز لأحد أن يفتي أو أن يعمل بخلاف الذي استقر عنده أنه من الحق، حتى وإن كان فيه قول وقول وقول، رجل يرى وجوب إعفاء اللحية وأنه لا يجوز حلقها، لا يجوز له أن يفتي بالوجه الآخر الضعيف في المسألة وأنه يجوز حلق اللحية إذا خاف الإنسان على نفسه، وإن كان هذا الخوف وهميا لا حقيقة له. وهكذا طرد المسألة إلى ما لا نهاية، عشرات الأمثلة يمكن أن تأتي بها تطبيقا على هذا القول. الجبهة الأخرى المقابلة لهؤلاء أن هناك بعض الناس رفضوا أقوال العلماء جملة واحدة. شوف، هؤلاء قالوا أقوال العلماء هي الشريعة، والشريعة هي أقوال العلماء، وعلى الطرف الآخر جماعة قالوا لا اعتداد لنا بأقوال العلماء لأنهم رجال ونحن رجال ولا نأخذ إلا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فحيث فقدنا النص لا حكم. وهؤلاء أصابوا دينهم بضر شديد، والحمد لله أنهم ليس فيهم واحد مفلح يمكن أن يؤخذ بقوله أو أن يكون متبوعا. فإذا أتيت بقول عالم لم يظهر دليله أبى أن يأخذ به، يقول أين الدليل؟ أريد نصا. وهل الأدلة أيها الغر تنحصر في النصوص فقط؟ إن داود بن علي إمام الظاهرية ومن أقران الإمام أحمد لما نفى وجود القياس في الشريعة الإسلامية ورد عليه جميع علماء المسلمين، وطبعا ابن حزم إمام المذهب الظاهري في القرن الخامس الهجري أتى وتبنى مقالة داود الظاهري أنه لا قياس في الشريعة لأن القياس تابع لرأي الأشخاص ولا قول في دين الله بالرأي، ونفاة القياس مخطئون بلا شك. أخرجهم علماء المذاهب من جملة المجتهدين ولم يعتدوا بخلافهم لأنهم نفوا القياس، والقياس تحصيله شرط في المجتهد. قال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: وهؤلاء يبنون أقوالهم على النصوص، والنصوص لا تفي بعشر معشار الحادث، الأحكام الشرعية الموجودة في الشريعة الإسلامية. النصوص هكذا يقول، وفي قوله مبالغة أداه إليها إنكاره الشديد في إنكار أولئك للقياس، لكن في قوله حق وهو أن النصوص لا تفي بجميع الأحكام الشرعية. مستحيل في كل حكم كل حكم شرعي آتيك فيه بنص، هذا غير ممكن. لذلك العلماء لم يقصوا الأدلة في أصول الفقه على الكتاب والسنة فقط، بل عددوا أدلة أخرى. فالكتاب والسنة والإجماع والقياس الأربعة الأدلة المتفق عليها بين جميع العلماء، ورتبوها على حسب قوتها: كتاب فسنة فإجماع فقياس. فإن تعارض إجماع وقياس قدم الإجماع، فإن تعارض إجماع وحديث قدم الحديث لأنه لا إجماع بخلاف الحديث، وإن تعارضت السنة مع القرآن قدم القرآن. هكذا تدرجهم. وفيه مطلب سنتعرض له إن شاء الله في غضون هذا الكتاب في مسألة فصل السنة عن الكتاب، فإنه لا يجوز فصل السنة عن الكتاب في أثناء النظر في الحكم، بل ينظر فيهما جميعا. المهم أن هذه الأربعة المتفق عليها هناك أدلة ثمانية مختلف فيها، لكن الراجح العمل بها. سأضرب لكم مثلا: دخول المرأة الحائض إلى المسجد لسماع درس العلم هل جائز أم لا؟ على رأي المذاهب الأربعة لا يجوز، على رأي المذاهب الأربعة لا يجوز، بحديث منكر كما صرح فيه الإمام أحمد رحمه الله وسئل عنه فقال حديث منكر، لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. أما ابن حزم فقال جائز، وقوله هو الصواب. ما دليل ابن حزم؟ نريد نصا، لا نص، أي لا نص مباشر في المسألة، إنما يأخذون الحكم من عموم نصوص أخرى يشملها هذا تشمل هذه الجزئية. ولا وجه للقرن بين الجنب والحائض، لأن الله تبارك وتعالى منع الجنب أن يمكث في المسجد، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا يجوز لك أن تمكث في المسجد حتى تغتسل إلا إذا كنت عابر سبيل. والمسجد هو السبيل، أي الطريق الذي لا بد أن تمر منه، فيجوز لك أيها الجنب أن تتخذ المسجد طريقا لك إن لم يكن لك طريق غيره. لكن هل هناك دليل يقتضي أن المرأة الحائض لا تدخل إلى المسجد؟ ليس هناك دليل، وكل الأدلة الواردة في هذا الحكم ضعيفة بإقرار أهل الحديث. ابن حزم قال يجوز، ما دليل ابن حزم؟ نصان، نص لا نص وقاعدة، وتحت هذه القاعدة تندرج نصوص عامة. أما النص فما ورد في صحيح البخاري أن امرأة وليدة كانت تجالس عائشة رضي الله عنها، وكان لها حفش في المسجد، وهذا كان مسكنها. امرأة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقعد في المسجد تتخذه مسكنا. ومن لوازم المرأة أن تحيض، فإن قال قائل كانت عجوزا، قلنا ما الدليل على أنها عجوز؟ هي امرأة. فإن قلت إنها كانت عجوز أقول لك فلربما كانت شابة، فلا دليل عندك ولا دليل عندي في هذه الجزئية، فنأخذ بمطلق الأمر وأنها امرأة، ومن المحتمل أنها كانت تحيض، وهذا الاحتمال قوي. فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضت فاخرجي من المسجد، وطالما أنه أقرها على أن تكون في المسجد فدل ذلك على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد. القاعدة التي اعتمد عليها ابن حزم وهي قاعدة البراءة الأصلية، هذا البحث أقوله لا أفرضه عليكم، أنا أجلي قواعد. الذي يعتقد مثلا أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، أنا لا ألزمه بهذا الرأي، ليكن هذا معلوما، ليس مقصدي، هو المقصد الرئيسي من قولي أن أفصل في هذه القاعدة. الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت جنبا فقابلني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فانخنست من طريق آخر فاغتسلت وأتيت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا، أو قال كنت نجسا. قال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فدل أنه طاهر. فإذا كان هذا الإنسان طاهرا فما الذي يمنعه من دخول المسجد؟ أي نص؟ نحن نتكلم في الحائض. نعم، ما هو جيد، مش تتكلم عن هذه المرأة؟ جيد، ما هذا النص هو الذي يحتج به، قال امكثي. جيد، هنا القاعدة مثلا. جيد، لو كانت المرأة لا يجوز لها أن تمكث وهي حائض، أفلا يمكن أن يلحقها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في المدينة؟ جيد، المسألة هنا يا أخي أحمد ليست خصوصية. لا لا لا، ادعاء الخصوصية في مثل هذا الأمر ليس عليه دليل، لأن العلماء يقولون العبرة بعموم الورود لا بخصوص السبب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد لا يقول لهذه المرأة أو لا يقر هذه المرأة على المكر، ولو كان هذه المرأة الأمر خاص بها لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. كيف يمكن أن يقال إن المرأة الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يمرر امرأة يمرر يقول لامرأة امكثي في المسجد، مع نهيه عليه الصلاة والسلام لو ثبت نساء المؤمنين جميعا أن يدخلن المسجد والعلة واحدة، لا تدخل المسجد لأنك حائض وهذه مكثت في المسجد وهي حائض، إذن ما الدليل على التفريق؟ ليس هناك سبب واضح يخص هذه المرأة. ولذلك العلماء يقولون إن أحاديث الأعيان تحتاج إلى أدلة خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل بمسنة بجزعة قال اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. فإذا كانت العلة في إخراج المرأة من المسجد واحدة بين هذه المرأة وبين نساء المؤمنين، فهذه العلة كما قال العلماء العبرة بعموم الورود لا بخصوص السبب، وإلا فلو كانت هذه الحالة خاصة فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا لماذا استثنى هذه المرأة وترك الأمر على العموم دل أنه عام. ولذلك أنا أقول وما زلت أكرر أن هذه الفتوى نعم فقال حتى كانت ضمره فقال والله لا أجل أبقى منه فقال لا أستطع من أفتك هل تنطبق على أي أحد آخر؟ طبعا تنطبق على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن ورد عليها نفس السبب الذي ورد على الرجل. هو قال ذلك جيد. لو جاءك رجل وأنت عفوا لو جاءك رجل وقال لك أنا أفقر الموجودين في هذا الحي، تقول له لا ائتني بشهيد أنك أفقر؟ ألا يسع كما وسع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام هذه ليست مسألة غيبية حتى يقال إن الرسول كان يعلم الغيب أنه أفقر، لكنه أخذ من فم الرجل. ثم ما هو الشاهد بين هذا وبين أن المرأة الحاجة تصل المسجد؟ يا أخي أحمد نحن حتى لا يتفرع الخطاب نريد دليلا على أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. البراءة الأصلية إن إنما أجد صلا وذكر أقوال الآخرين، وهذا من بركة هذه الدروس، وهو كيف نصل إلى الحق عن طريق الإيه؟ عن طريق القواعد. أذن. ولذلك لما تكلم بعض فقهاء الشافعية في هذا العصر على هذه المسألة اعترف بضعف أن نقرن بين الحائض والجنب في هذه المسألة. وطبعا الفرق واضح أن الجنب يستطيع أن يتخلص من الجنابة بأن يغتسل بخلاف الحائض، حتى إن اغتسلت فهي حائض. فقال لعل المانع من دخول المرأة الحائض إلى المسجد أن الدم نجس. قلنا إن هذه المرأة تضع خرقة فلا يصل الدم إلى المسجد، وهذا يعني الدم وهو نجس بمثابة العذرة والخبائث في معدة في مصارين البني آدم، فهو يدخل إلى المسجد وهي موجودة بداخله، فكذلك الدم. فالمقصود ليس كل حكم يمكن أن تجد عليه دليلا واضحا صريحا حتى تهدر أقوال العلماء، فإن أقوال العلماء يكثر فيها الإجمال ولا يذكرون فيها الأدلة، لأن العوام لا يسألون عن الدليل غالبا، العوام إنما يريدون الحكم النهائي في المسألة لا يريدون الدليل. لذلك تخرج فتاوى العلماء المجتهدين مجملة أيضا، فيأتي هذا يقول ما دليل أحمد، ما دليل الشافعي، أو ما دليل أبي حنيفة أو مالك أو الثوري أو الأوزاعي. ونسي هذا أو تناسى أن هؤلاء كانوا أعلم بالدليل من ملء الأرض من مثله. لكن كما قلنا المسألة يسر فيها الإجمال، فهذا غلا وهذا جفا. الذي أداهم إلى هذا الغلو وإلى هذا الابتعاد أنهم لم يتفطنوا إلى الأسباب التي أدت إلى اختلاف علماء المسلمين مع كون النص واحدا، فهذا مشرق وهذا مغرب. فدراسة هذه الأسباب في غاية وهي تنقسم إلى أشياء كثيرة، منها مثلا أنهم قد يختلفوا في بعض الألفاظ الواردة في المتن. ولنضرب على ذلك مثلا لفظة القرب في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا اللفظ في لغة العرب من الألفاظ المشتركة التي تحمل عدة معان متضادة. فالقرء في لغة العرب الطهر، والقرء أيضا في لغة العرب الحيض. وقد صح عن عمر وعائشة وزيد بن ثابت والزهري، وبه أخذ الشافعي رحمه الله ورضي الله عن سائر الأصحاب، أخذ بهذا وقالت عائشة فيما صح عنها عند الدارمي وغيره ألا أنبئكم بالأقراء الأقراء الأطهار، فأخذوا بأن القرء طهر. واحتجوا بأحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الشيخان، أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فعلاه الغضب وقال مره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، أي يطلق في طهر. ففسروا بهذا الحديث قوله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، لأنه ورد في هذا الحديث قال فتلك العدة التي تتربص لها النساء، فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في الطهر. فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي أطهار بدليل الحديث وبدليل الآية. هؤلاء تكلموا جزافا أو من عند أنفسهم أم لهم دليل من القرآن والسنة والعربية؟ قال والقائلون بهذا أهل الحجاز، قال العراقيون وعلى رأسهم أبو حنيفة وأصحابه رحم الله الجميع بل القرء حيض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي جاءته وقالت إني أستحاض فلا أطهر، قال لها ذلك ركضة أي في الرحم الاستحاضة يعني، لكن دع الصلاة أيام أقرائك. فالمرأة معروف أنها تدع الصلاة أيام الحيض، دع الصلاة أيام أقرائك، فدل ذلك على أن القرء حيض، لأن المرأة لو كانت القرء طهر لما قال لها دع الصلاة أيام أقرائك أي دع الصلاة أيام طهرك. وأنشدوا قول ابن الأعرابي في الرجل يا رب حاسد يا رب باغض علي يا رب حاسد علي باغض له قروء كقروء الحائض، يقول رب إنسان حاسد علي يهيج في فترات ويظهر لي عداوته كما تهيج المرأة في وقت الحيض، أي تهيج صحتها وأعصابها وانسجتها. فيقول كقروء الحائض، أي أن القرء حيض. هؤلاء احتجوا بحديث واحتجوا بالعربية، ولهم حجج أخرى ليس هو المقصود الآن الفصل النزاع في هذه المسألة، لكن هؤلاء شركوا فقالوا القرء كفر، وهؤلاء غربوا فقالوا القرء حيض. فما موقفنا نحن عندما نرى الاختلاف، لا سيما يترتب على ذلك أحكام؟ فمثلا القائلون بأن القرء حيض يقولون وهذا أرأف بالمرأة وأرحم، لأنه يقلل مدة العدة. لو أن القرء حيض يقلل مدة العدة إزاي؟ رجل طلق امرأته في طهر مسها فيه، لا اعتداد بهذا الطلاق، يبقى إذن على المرأة لو طلقها أن تتربص طهرا، لو إن القر طهر، تتربص قرأ ثم حيضا ثم قرأ ثم تتربص طهرا ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا، يبقى صار كام؟ 5. بخلاف ما إذا كان القرء حيض فإن المسافة تقل، فإنه حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض، 4 فقط. فهذا يقلل مدة العدة بالنسبة للمرأة، وهذا أرأف بها. فهم بعد أن يأتوا بالحديث وبعد أن يأتوا بكلام العرب يلجؤون إلى المحاججة العقلية، وهذا أيضا داخل تحت عموم قواعد عظيمة، وهي أن الشريعة أتت بدفع الضرر وجلب النفع، وليس من مصلحة الشريعة أن يؤزم المرأة أو أن يشدد عليها، بل اليسر هو الأمر المتيقن من هذه الشريعة. فهب أنك لم تقف على هذه المحاججة وهذه الأدلة ورأيت هذا يقول طهر وهذا يقول حيض، لا يتبادرن إلى ذهنك أنهم يتكلمون بالجزاف، حاشاهم أن يتكلموا بالجزاف، إنما لهم أدلة. دليل اختلافهم أن اللفظ فيه اشتراك يحمل المعنى ويحمل نقيض المعنى، فبعضهم يذهب إلى هذا وبعضهم يذهب إلى هذا، ولهم مناظرات رائعة جدا، سمو ليس فيها إسفاف ولا فيها فحش في المناظرات ولا أي شيء، لأنهم كانوا يطلبون الحق لا يطلبون النصرة، أن ينتصر هذا على ذلك. فأحد الأسباب أن يكون اللفظ مشتركا يحمل أكثر من معنى متضاد. ومنه مثلا أعفو عن اللحى وقص الشارب. أعفو بمعنى كثروا، كقوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي كثروا. وعفى يعني زال، كما لو قلت عفت الديار، أي راح الكل منها، أو كما تقول على القوم العفاء، أي عليهم الدمار. فلفظة عفا من الألفاظ المشتركة التي تحمل المعنى وعكس المعنى. فبعض المتحذلقين قال عفا أي قلل، ولذلك يجوز لك أن تزيل اللحية لأن المعنى يقتضيه، وطبعا هذا قول متهافت لا قيمة له. ليه؟ لأننا لا نعتمد على المعنى اللغوي فقط في معرفة مراد الشارع، بل لا بد من معرفة مراد الشارع من كلامه، وليس الاعتماد على مطلق اللفظ في اللغة. وكذا الصريم يعني السواد ويعني البياض، ومنه قوله تبارك وتعالى فأصبحت كالصريم، لما ذهبوا إلى الحديقة لم يجدوا فيها شيئا، بيضاء خاوية، بيضاء خاوية ليس فيها شيء. والصريم معناه السواد، وهذا معناه ايه؟ ان فيها نخل وزرع حتى صارت سوادا اي ملآنة. فمثل هذه الالفاظ المشتركة اذا جاءت في بعض النصوص تذهب اذهان العلماء مذاهب في معرفة مراد الشارع او معرفة هذه اللفظة هي لهذا المعنى ام لضده. فمن الاشياء التي ادت الى اختلاف العلماء ان يكون اللفظ مشتركا، ويكون الاشتراك فيه المعنى وضده. والنوع الثاني ان يكون اللفظ مشتركا ايضا بمعاني متكاثرة لكن ليست متضادة، يمكن الجمع بينها، وهذا ان شاء الله عز وجل نتكلم عليه في الدرس القادم هنا في هذا المسجد في يوم الخميس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. هناك سؤال على هامش هذه المحاضرة يقول إذا كان الحق واحدا لا يتعدد، فلماذا أنا أقول عند الاختلاف في المسائل الفقهية إن هذا الرأي هو الحق والآخر مخالف ونقول هذا الرأي الراجح المرجوح؟ لأن العلماء لا يستخدمون الحق والباطل في المسائل الاجتهادية، العلماء في المسائل الاجتهادية لا يقولون حق وباطل، إنما يقولون راجح ومرجوح. أرجح هذا لماذا؟ لاحتمال أن يكون الحق بخلاف ما قل. نعم قد أنت معذور، لكن يمكن لك مع مرور الوقت أن تتبين أنك كنت مخطئا في هذه الفتوى. فلذلك اتهامك لمخالفيك بأن قولهم باطل اتهام لا مسوغ له، لكن لو قلت أنا أرجح هذا والرأي الذي يخالفني مرجوح دل على الإنصاف. فالعلماء في المسائل الاجتهادية يقولون هذا صواب وهذا خطأ، وفي المسائل الاعتقادية يقولون هذا حق وهذا باطل. ولا يمنع طبعا أن تجد بعض العلماء يستخدمون كلمة الحق والباطل في المحاورات الفقهية أي في المسائل الاجتهادية، لكن الغالب من فعل السلف أنهم ما يستخدمون كلمة حق وباطل إلا في مسائل الاعتقاد أي في المسائل الإيمانية يعني. والله أعلم. وما نتناوله في هذا المساء هو اللفظ المشترك الذي يحمل معان مختلفة غير متناثرة، فهذا يختلف مع الأول في أن اللفظ الأول معانيه متضادة متناثرة. وما سأذكره في هذا المساء هو معان أيضا مختلفة لكنها ليست متناثرة، كقول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هنا لأن الفقهاء اختلفوا في الذي يحارب وفي الذي يقتل وفي الذي يأخذ المال، فقال الحسن ويؤثر عن ابن عباس أيضا وعطاء، وبه قال مالك إن للإمام أن يختار عقوبة من هذه العقوبات بالنسبة لهذا المجرم. وحملوا أو هنا بمعنى التخيير كقولك جالس زيدا أو عمرا، أو كقولك كل من هذا أو ذاك، فهذا على التخيير. فقالوا إن أو هنا بمعنى التخيير أي فللإمام أن يختار العقوبة أي عقوبة من هؤلاء العقوبات فيطبقها على المجرم. وقال العراقيون والشافعي رحمة الله عليهم جميعا إن أو هنا ليست بمعنى التخيير بل بمعنى التبعيض، بل بمعنى التبعيض. فقالوا إن من حارب وقتل وأخذ المال يسلب، ومن قتل وأخذ المال يقتل، ومن أخذ المال بغير قتل تقطع يداه ورجلاه من خلاف. وحجتهم في ذلك قوله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، فإنه لا يعرف في الملل قط ملة أو قول من الذين تكلموا في الملل والنحل يخير ما بين اليهودية والنصرانية. إنما معنى أو هنا أن بعض الناس قالوا كونوا هودا وهم اليهود، وبعض الناس قالوا كونوا نصارى أي النصارى، ولا يعلم في قول من الأقوال أن بعض الناس قالوا كونوا هودا أو نصارى على التخيير، يعني تكون يهوديا أو تكون نصرانيا، بل يحمل على أن بعض الناس قال هذا المقالة الأولى كونوا هودا، وبعضهم الآخر قال كونوا نصارى. فأو هنا ليست بمعنى التخيير، إنما هي تبعيضية. فحجة هؤلاء العلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس، وقتل نفس بغير نفس. فيقولون فالقتل إراقة الدم اللي هو القتل لا يكون في أي شيء، فمن سرق كيف أقطع عنقه؟ إنما أطبق عليه الحد، لأن إهدار الدم لا يكون إلا بإحدى ثلاث التي ذكروها. أما النفي من الأرض فقد اختلفوا فيه، فقالوا أو ينفوا من الأرض معناه أن يغرب من مكان إلى مكان، وبه قال مالك. وطبعا كلمة الأرض هنا ليس معناها الكوكب الذي نعيش عليه، بل الأرض هنا أي أرض المعصية التي اقترف عليها العصيان. لأن أو ينفوا من الأرض لو اعتبرتها هذا الكوكب ينفى إلى أين؟ فمعنى الأرض هنا أي الأرض أي المكان الذي اقترف عليه المعصية. فهذا تعلق بالمعنى اللغوي. فالإمام مالك رحمه الله ومن أخذ بقوله يقول: إننا إذا نفيناه من مكان إلى مكان لم يستطع أن يقترف المعصية، لأن مسألة الاستقرار غير موجودة. فإذا كان هناك إنسان عاصي فتنفيه من مكان إلى مكان ما يكاد يستقر في مكان، ويفكر أن يأتي العصيان مرة أخرى حتى تباغته بنفي إلى مكان آخر، فإن هذا يقلل أو يقلص أو يمحو العصيان. وقال الآخرون كالعراقيين كأبي حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله: النفي هنا بمعنى السجن، واحتج لذلك بقول العرب، واحتج بقول القائل والأدباء ينسبونه لصالح بن عبد القدوس، يقول: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا فيها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. فيقول إن العرب يستخدمون النفي بمعنى السجن. فأنت ترى أن هؤلاء العلماء ما تكلموا جزافا ولا اختلفوا جزافا، إنما لكل وجهة هو موليها، سواء خفي عليه الدليل أو لم يخفى، أو كان دليله ضعيفا أو كان قويا، المهم أنهم لم يختلفوا كما يقول القائل يتعبدون بالخلاف. حاشاهم، ما كانوا يتعبدون بالخلاف ولا اختاروا الخلاف، إنما جاء الخلاف لاختلاف فهوم الناس. فهذا مثال للفظ المشترك الذي يحمل معان ليست متضادة يمكن أن تحملها بوجه من الوجوه على معنى المقبول. ومن الأسباب أيضا التي أدت إلى اختلاف العلماء وهو سبب مهم، نسيان بعضهم للدليل. هو يروي الحديث بنفسه أو الدليل بنفسه ويفتي بخلافه، فإذا ذكرته وقلت له أنت رويت الحديث الفلاني، يقول أنا ما سمعت به قبل وما أذكره. وقد تكلم أهل العلم من المحدثين والفقهاء في هذا الباب، إذا حدث الراوي بحديث ثم نسيه، هل نسيانه يرفع الحديث وحكمه أم يبقى الحكم ثابتا؟ ولعزة هذا الباب قد صنف فيه قليلون من العلماء، فأول من علمناه صنف في هذا الباب هو الإمام الدارقطني رحمه الله، صنف جزءا في من حدث ونسي، ثم تلاه الخطيب البغدادي، يعني جزء الدارقطني لا نعرف له وجودا الآن، سوى عزل علماء المصطلح في هذا الباب للدارقطني أنه أول من أفرد هذا بتصنيف، ثم تلاه الخطيب البغدادي رحمه الله فصنف جزءا في من حدث ونسي. وهذا الجزء، جزء الخطيب البغدادي، اختصره الحافظ السيوطي في جزء لطيف حذف أسانيده وسماه تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، ذكر فيه 37 مثالا كلها من كتاب الخطيب لمن حدث ونسي. فنبدأ بتقعيد القاعدة، لأن هذا الباب سترون أن من الصحابة من اختلف بسببه. إذا حدث الراوي أو إذا فعل الفعل وهو ناس له، هل يرفع نسيانه الحكم أم لا؟ الذي عليه جماهير أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين كما حكاه ابن الصلاح في مقدمته، أن الراوي أو الإمام أو العالم إذا روى حديثا ونسيه، أن ذلك لا يكون رافعا للحكم إن لم يكذب من نسب إليه الحكم. يعني فرضنا مثلا أنني أروي حديثا عن شيخ لي، وسنمثل بأمثلة ونأخذ منها مثلا ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من طريق ابن جريج، قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري. قال ابن جريج فلقيت الزهري فقلت له ما الذي حدثنا عنك سليمان بن موسى كذا وكذا؟ قال لا أعرفه، وأنكره وأثنى على سليمان خيرا وقال أخشى أن يكون وهم علي. ابن جريج إنما أخذ الحديث عن سليمان عن الزهري، ثم التقى ابن جريج بالزهري فقال إن سليمان بن موسى حدثنا عنك عن عروة عن عائشة مرفوعا بكذا. قال لا أعرفه، أي أنا لم أسمع بهذا الحديث، وأثنى على سليمان خيرا. فهنا الزهري كذب سليمان بن موسى؟ لم يكذبه، إنما قال لا أذكر أو أنا لا أعرف. قال العلماء إذا أنكر الأصل، الأصل اللي هو مين؟ الزهري، أي الذي خرج منه الحديث. إذا أنكر الأصل الحديث وذكره الفرع، من الفرع الذي أخذ منه الحديث؟ سليمان بن موسى. إذن سنعبر بالأصل والفرع عن الشيخ وتلميذه، الشيخ والأصل وتلميذه هو الفرع. فجاء الأصل فلم تأنكر ولم يكذب، لم يقل كذب علي أو لم يقل هو كذاب. فالعلماء يقولون إن لم يذكر أو أنكر فقط بغير تكذيب للراوي عنه اللي هو الفرع يعني تلميذه فهذا الحديث مقبول بالإجماع، ونسيان الراوي لهذا الحديث لا يرفع الحديث. أما إذا قال هو كذاب أو كذب علي فلا شك أن هذا جرح من الأصل للفرع، جرح من الشيخ لتلميذه لأنه قال كذاب، فإن كان جازما نافيا بأنه ما حدث به قط واقترن هذا بتجريح تلميذه كان يقول كذاب أو نحو ذلك فيتوقف في قبول هذا الحديث، لا سيما إن قابل الفرع الأصل بتكذيب المثل كان يقول مثلا التلميذ كذب علي والله بل لقد حدثني، حينئذ ليس قبول جرح الأصل بأولى من قبول جرح الفرع، بمعنى ليست هناك حجة أن نقبل جرح الشيخ للتلميذ ولا نقبل جرح التلميذ للشيخ، حينئذ يتساقط القولان معا فلا نأخذ الحديث. هذا هو محصلة كلام العلماء في هذا الباب. فنخلص من هذا أن الراوي إذا قال أنا لا أذكر أو لا أعرف أو أنكر بغير تجريح لتلميذه الذي أخذ منه فذلك مقبول بالإجماع. أما إذا قال هو كذاب أنا ما حدثته وجزم نافيا جازما بالنفي وقابله تلميذه أيضا بتكذيب فقال كذب والله حدثني، حينئذ يتساقط جميعا ولا نأخذ لا بهذا ولا بذلك. الأثر المترتب على هذه القاعدة جعل بين بعض العلماء اختلافا في الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية هي النصوص، لكن كلمة الأدلة التفصيلية هي تعبير علماء أصول الفقه، وإحنا بنحاول أن احنا نستخدم هذه العبارات حتى نطبع الدرس بطابع علم الأصول. لما ذكر ابن حبان رحمه الله في صحيحه حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى الذي ذكرناه آنفا قال وليس نسيان الراوي لهذا الحديث برافع للحكم، وهذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر، لما صلى العصر ركعتين وسأله ذو اليدين أقصرت الصلاة أن نسيت قال كل ذلك لم يكن، ولم يكن نفيه صلى الله عليه وسلم رافعا للحكم. لما قال كل ذلك لم يكن لم يرفع حكم الحكم هو أن نصلى العصر ركعتين اثنتين، فلما جاز هذا على المصطفى صلى الله عليه وسلم في أهم أمور المسلمين وهو الصلاة كان ذلك أجوز وأجوز على الذين يأتون من بعده من أمته ولم يكونوا بمعصومين. وعندنا مثال وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال كنت عند عبد الله يعني ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وهما يتجادلان، فقال أبو موسى ما تقول، يسأل عبد الله بن مسعود ما تقول في رجل أجنب وفقد الماء، فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء حتى يجد الماء. فقال له أبو موسى وما تفعل بقول عمار، ما هو قول عمار؟ في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه كان يرعان الغنم فأجنبا، وما يعرفان حكم الجنب إذا فقد الماء، فأما عمر فقال أنا لا أصلي، قال عمار وأما أنا فتمعكت وفي رواية فتمرغت كما تتمرغ الدابة، خلع هدومه وفضل يمرغ نفسه كما تتمرغ الدابة. يعلمون ان فيه تيمم، لكن ما يعرف هيئة التيمم لرفع الجنابة. فلما جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله ماذا يفعل الجنب اذا فقد الماء، وعمار جالس، قال لا يصلي حتى أجد الماء. فقال عمار يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أنا وأنت عندما كنا في مكان كذا وأجنبنا، فأما أنت فقلت لا أصلي، وأما أنا فتمعت كما تتمعت الدابة، وجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيكما هكذا، وضرب ضربة واحدة على الثرى ومسح بكفيه ووجهه، أما تذكر؟ فقال عمر يا عمار اتق الله انا لا اذكر. شوف يعني عمر بن الخطاب حصلت له الواقعة ونسيها حتى افتى بخلافها. يعني جاءه رجل يسأله عن الجنب اذا فقد الماء، قال لا يصلي حتى يجد الماء، برغم انه حصلت له الواقعة ونسيها. فقال عمار اما تذكر كذا وكذا، قال يا عمار اتق الله. قال يا أمير المؤمنين لو شئت ما حدثتك، أي إن كنت ترى أن المصلحة في تركي للتحديث بهذا فأنا أمتثل. قال لا بل نوليك ما توليت، يعني تبعة هذا الحكم عليك، نوليك ما توليت، فإن كنت صادقا فأنت كذلك، وإن كانت الأخرى فأنت كذلك. هذه المناظرة بين عمار وعمر رضي الله عنهما حصلت وعبد الله بن مسعود جالس وأبو موسى الأشعري جالس، ثم تكررت هذه الحادثة بعد ذلك. فجاء فقال أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود ما تقول في الجنب يفقد الماء شهرا أو شهرين؟ قال ابن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له أبو موسى ألم تر ما قال عمار لعمر؟ فقال عبد الله ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال له أبو موسى فدعنا من قول عمار، فما تفعلون بالآية؟ يعني آية المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال اللي هو الراوي، راوي هذه المحاورة ما بين عبد الله بن مسعود وما بين أبي موسى هو أبو وائل شقيق بن سلمة، وراوي القصة بين عمر وعمار عبد الرحمن بن أبجة، لأنني ذكرت عبد الرحمن في مطلع حكاية عبد الله بن مسعود وأبي موسى. قال فدعنا من قول عمار فما تفعلون بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال أبو وائل شقيق بن سلمة فما درى عبد الله ماذا يقول، يعني أفهم، لأن الآية نص في محل النزاع. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وليس لابن مسعود عذر في فتواه، أي في تركه للآية أي في إفتائه أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء، ليس له عذر. وقد ذكر بعض العلماء أن عبد الله بن مسعود رجع، ولكن هذه الرواية رواها ابن أبي شيبة في مصنفه بسند فيه انقطاع، فلا تثبت أيضا، لا يثبت الرجوع عن عبد الله بن مسعود. قال عبد الله ما الذي جعل عبد الله بن مسعود يخالف ويفتي بفتواه؟ حتى تعلموا، لأن هذه المناظرة بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى فيها فوائد جليلة في ما نحن بصدده. أبو موسى اختلف مع عبد الله بن مسعود، صار هذا قول وهذا قول، ويأتي من يأتون من بعدهم، واحد تبنى قول ابن مسعود واحد تبنى قول أبي موسى وهكذا. فربما الذي تبنى هذا القول صار إمام مذهب، وهذا صار إمام مذهب، يبقى هذا المذهب كله تابع لفتوى عبد الله بن مسعود، وهذا المذهب كله تابع لفتوى أبي موسى الأشعري، وهكذا حصل خلاف. ولكن إذا صعدت إلى فوق إلى الجذور علمت لماذا اختلف. قال عبد الله بن مسعود يوشك أحدهم، هذه العلة التي جعلته يخرج عن القول بالدليل، يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء يتيمم. يقول يوشك أحدهم إذا برد عليه الماء يتيمم. فكأن عبد الله بن مسعود خاف أن يتوسع الناس في دلالة الآية أو دلالة الحديث فيصل بهم الحال إلى أنه لو شعر الماء بارد ولو برودة قليلة يفضل التيمم على وجود الماء. لكن فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترده الآية، هذا التخوف ترده الآية، لأننا وجدنا بعض الذين يفضلون المصلحة المرسلة على النص إذا تعارضت مع النص يحتجون بمثل هذا. وقد أنكر جميع العلماء إلا واحدا فقط هو نجم الدين الطوفي، أنكروا أن تقدم المصلحة على النص. يعني قد تكون المصلحة بضد النص، كأن مثلا نحن دولة مدينة والعلاج نأكل بالربا حتى نخرج من هذه الورطة، فيقول لك صحيح في نصوص في تحريم الربا لكن المصلحة التي تعود على الآدميين لا تكون في النص، ولذلك نقدم المصلحة على النص. إذن لو تبنينا هذه القاعدة لأهدرنا